تعلم بكايا ونحيا حمام وخذ عن شجون دروس الغرام دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تجروني بأجر حرام لموني لموني لموني لموني في حبك رموني يا قرت عيوني عليك السلام دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تجروني بهجر حرام فؤادي لنحو المدينة غام وقلبي تولع بخير الأنام دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تجروني بهجر حرام فؤادي لنحو المدينة هام وقلبي تولع بخير الأنام دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تجروني بهجر حرام دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تجروني بهجر حرام دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تجروني بهجر حرام تعلم بكايا ونحيا حمام تعلم بكايا ونحيا حمام وخذ عن شجون دروس الغرام دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تجروني بأجر حرام لموني لموني لموني لموني في حبك رموني يا قرة عيوني عليك السلام دعوني